وكم لك من عطف وكم لك من بر تفاهى النواله ولو تمحزوني وبؤس مروعي مواهب رزاق وحكمة خالق وإنعام رحمن وإتقان مبدع مواهب رزاق وحكمة خالق وإنعام رحمن وإتقان مبدع فأي دليل حاربتك عن الهدى ومنك الهدى قد لاح ومنك الهدى قد لاح ومنك الهدى قد لاح في كل ما قلا فكم لك من لطف وكم لك من عطف وكم لك من بر فكم لك من لطف وكم لك من عطف وكم لك من بر شفاها موالد ولو عت محزون وبؤس مروع نواهب رزاق وحكمة خالق وإنعام رحمن وإتقان مبدع فأي دليل عرفتك عن الهدى ومنك الهدى قد لاح في كل ما أطلع الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله